قال رحمه الله: والاسم الذي فيه الألف واللام، هذا النوع الخامس أو الرابع، نعم النوع الرابع من أقسام المعرفة، الاسم الذي فيه الألف واللام، أي ما دل على معين بواسطة إيش؟ ألف ولام أفادته التعريف، بواسطة ألف ولام أفادته تعريف. انظر إلى هذه القيود، بواسطة ألف ولام أفادته التعريف، ما دل على معين بواسطة ألف ولام أفادته التعريف، مثل رجل، تقول إيش؟ الرجل. فالرجل الآن إيش معرفة؟ ما هو معرفة؟ معرفة، دل على معين بواسطة ماذا؟ ألف ولام أفادته التعريف. غلام، الغلام معرفة من ليس معرفة؟ معرفة، لأنه دل على معين بواسطة ألف ولام أفادته تعريفا. مثل جارية، تقول إيش؟ الجارية. كذلك أيضا كتاب، الكتاب. مسجل، المسجل. وهكذا إلى آخر ذلك. واضح؟ واضح إن شاء الله. هذا هو الكلام على المحلة بالألف واللام. قال رحمه الله تعالى: والاسم الذي فيه الألف واللام، وهو من أقسام المعرفة، ألف ولام التي تفيده التعريف، أخرجنا زائدة من الكلام مو عليها، وإنما الكلام على ألف ولام تفيد الاسم هذا الذي دخلت عليه تعريفا. قال: والاسم الذي فيه الألف واللام، هل من ذلك اليزيد والوليد؟ هل من ذلك اليزيد والوليد؟ ليش أنور الله؟ اليزيد والوليد هذا ما هو من هذا، ما أفاده التعريف. نحن نتكلم على التي من أقسام المعرفة، الاسم الذي تدخل عليه أل تفيده تعريفا. أما اليزيد والوليد فهما إيش؟ معرفتان قبل دخول إيش؟ الألف واللام. الأصل وليد ويزيد، ووليد ويزيد معرفتان، فأل هذه ما أفادتهم التعريف، فهي زائدة، فهي زائدة. لكن على القسم الرابع هذا هو الذي تدخل عليه أل وتفيده إيش؟ تعريفا. أما ما دخلت عليه أل وما أفادته تعريفا، فهذا ليس من هذا الذي نحن فيه، ليس من هذا الذي نحن فيه. لذلك سمعت من قيد. قال: والاسم الذي فيه الألف واللام، نحو الرجل والغلام. الرجل معرفة، والغلام معرفة بواسطة إيش؟ أل، هذه أفادتهما تعريفا. قال: وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، كذلك أيضا من أقسام المعرفة والنوع الخامس، ما أضيف إلى واحد من هذه إيش؟ الأربعة. فما أضيف إلى الضمير فهو أيضا من أقسام المعرفة، تقول: جاء غلامنا، جاء غلامنا. غلامنا معرفة أو ما هو معرفة؟ معرفة، لأن القسم الخامس من أقسام المعرفة ما هو؟ ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة. فقولك: جاء غلامنا، جاء غلامي، جاء غلامه، جاء غلامه، جاء غلامها، إلى آخر ذلك، هذا معرفة لأنه أضيف للضمير. وما أضيف إلى واحد من أربعة من أقسام المعرفة. قولي: جاء غلام زيد، من أقسام المعرفة أو من أقسام المعرفة؟ أقسام المعرفة، لأنه أضيف إلى أي شيء؟ إلى العلم. وما أضيف إلى العلم من أقسام المعرفة، هو القسم الخامس. قولي: جاء غلام هذا الرجل، أقسام المعرفة، نضيف الاسم المبهم. جاء غلام الذي قام، كذلك نضيف ليش؟ إلى الموصول. الموصول قد سمعت أنه من أقسام المعرفة. جاء غلام الرجل، نفس كذلك أيضا، لأنه أضيف إلى ما فيه إيش؟ الألف واللام. هذا هو القسم الأخير الخامس، هو ما أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة، إلى قسم من الأقسام الأربعة المتقدمة، فهو يكتسب التعريف بسبب إضافته إلى واحد من هذه الأشياء المتقدمة. إلى هنا والحمد لله.